يقول لا تستعجل. وأنا رحيم فبات وفي بغتة أموال ويأمن العثور في الطريق التي افترقت إلي قلت لك وأسى ألا يكون ذلك على آثاري فقلت أخاصم ثلاثة الولد وثمرات الخلد بعد الضراعة إلى الله تعالى في توفيقهم وإيضاح طريقهم وجمع تفريقهم وأيمن علي منهم بحسن الخلد والثلاثين من قبل اختلف وأن يرزق خلفه استمسك بهذه السلف فهو ولي ذلك والهادي إلى خير المسار. اعلموا هداكم الله تعالى الذي بأنواره تهتدي الضلال وبرضاه تنفر الأغلال وبالتماس ضاله يحصل الكمال إذا ذهب المال وأصرفت الآمال وتبرأت من يمين الشمال إني أمين مودعكم وإن سالك الرداء أني مودعكم وإن سالك الرداء ومفارقكم وإن طال الندى وما أدى منها مدى فكيف ودوات استفدت لنا وهناك الوكيل يصنع ولا أقل للحبيب الموسع المطية محترم وعجالة مقتصر وخصوا بها أولادكم يا 20 ما شاء الله عندك تكون 20 ولا لا؟ طيب وترى كثيرا هم يكون من الأمة نشرا فما تبعهم لعقبهم ومن تركهم ترغب عنه في منتشر وكانت نجاتهم على قدر جدر روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تركت فيكم ما لم تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فعنه عليهما من نواكي فاعلموا يا بني بوصية من ناس ومشفق شفق كوالد واستشعروا حبه الذي توفى الدوائين وعم راشد أبيه فلا فوز مالين وصلوا السبب بسبب وآمنوا بكل ما جاء به مجملا أو مفصلا على حسب وأوجبوا الذلة لصحبه الذين اختارهم الله تعالى لحبته واجعلوا واشملوهم بالتوفيق وفضلوا منهم أولي الفضل الشهير وتبرموا من العصبية التي لم يدعكم إليها دا ولا تعد شاذا ولا تعد شاذا وبينهم مبنوعا فهو عنوان السداد ولا تعد شاذا ولا تعد شاذا ولا تعد تشاجر بينهم هدنا فهو عنوان السداد وعلامة سلامة الاعتقاد ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء الملة وأئمة الجلة فهم ثقلة أصولهم وفروع ناشئة من أصولهم وورثتهم وورثة أصولهم واعلموا قطعت في الجهد زماني وجعلت النظر شاني منذ براه الله تعالى وانشاني مع ند بن عمد يعترف به الشاني وإدراك يسلمه العمر الإنساني فلن نجد أصحاب قواد ولا نصيبا فعليكم بالتزام جاده السابله ومصاحبه وفقا الكامله واجتهاده اقمارها غير العافيه والله تعالى يقول وهو اصدق القائلين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقد علت شرائعه وراى الشكوك كرائعه فلا تستنزلنكم وابذلوا دون النفوس فعل المحتدين فلن ينفع متاعهم بعد الخلود في النار ابد الآبدين ولا يكون مفقود مع الفوز بالسعادة والله اصدق الواعدين ومتاع الحياة الدنيا اخذت ما ورث الاولاد عن الوالدين اللهم قد بلغت فانت خير الشاهدين فاحذروا المعاقب التي توجب بالشقاء وتستدعي شرح الوجود ونهد الجنود واستعينوا بالله من سخط واغفروا بنفوسكم عن غمط وارفعوا امالكم عن الخنوع بمغرور قد خدع اسلافكم ولا تحمدوا على جلفه العرب الزاني خلافكم واقتنعوا منه بما تيسر ولا تاسوا على ما فات وتعثر فانما هي دنيا وصفة يتعاقب الخسار والرباء ودونكم عقيدة الإيمان فشدوا بالنواجد عليها وكففوا الشبهات فابنوا إليها أسمع بتهيئة ممن يسمع نفعه ويعيا فكونوا ممن يسمع نفعه ويعيا وإن أجلتم فأعلموا من يستطيع هذه عمد الإسلام وقروض والقروض هذه وعروض فآتوا ما لها تعيشوا مرمورين وعلى من ينادركم ظاهرين وتلقوا الله لا مبدلين ولا مغيرين ولا تؤمنوا حقوق الله فتهلكون على الخاسرين واعلموا ان بالعلم تستكبر مظاهر هذه الا القعد وتبنى محاسنها في عباد الانتقاد فعليكم بالعلم النافع دليلا بين يدي السامع فالعلم مفتاح هذا البلد والموصي الى المباد والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب والعلم وسيلة النفوس الشريفة إلى المطالب المنيفة وشرط الخشية لله تعالى والخيفة وخاصة الملك الأعلى وصفة الله في كتبه التي تتلى والسبيل في الآخرة هي السعادة وفي الدنيا هي الدجلة عادة إلى الدجلة عادة وفي الدنيا إلى التجلة عادة بكسر الجيم التجلة وفي الدنيا إلى التجلة عادة والدخول الذي قليله ينفع وكثيره يشفع لا يغلبه الغاصب ولا يسلمه العدو المناصب ولا يلتذ الدهر إذا مال ولا يلتذ به الكهر إذا هال من لم ينله فهو قليل ومن كثرت ماله وقليل ومن جل ماله وإن كان قدوم قد فاتت حسابكم وتخطى حسابكم فالتمسوا لنبيكم واستدركوا منهما خرجا عن أيديكم واحملوهم على جمعه وترسه واجعلوا قباعهم كرز رأسه واستسهلوا ما ينالهم من تعب من جراح وسهل يهجو لهم جسر كراح تعتقدوا لهم ولاية عز لا تعدل وتحلوهم نتاب كيفات لا يحب فارعها ولا يستردل واختاروا من العلوم التي يعتق الوقت ما لا يناله في غيره المقت وخير العلوم علوم الشريعة وما نجد من دامتها البريعة من علوم لسان لا تستغرق الأعماق فصولها ولا يضايق ثمرات المعاني حصولها فإنما هي آلات لغير وأسباب إلى خير منها وخير فمن كان قاطبا للزياد وألفى فهمه للرياد فليخص تجويد القرآن كقديم ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحه من سقيم ثم الشعور في أصول الفقه فهو العلم العظيم المنة المهدي كنوز الكتاب والسنة ثم المفاهيم والتدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة فهذه هي الغاية القصوى في الملة ومن قصر إدراكهم عن هذا المرمى وتقاعد عن الذي هي أسمى فليروي الحديث بعد تجويد الكتاب وإحكامه وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه وإياكم والعلوم القديمة والفنون ولا تصرفوا سانكم بحالها إلا ألا يقبل منه خلقه إذا صلى ولا يعول عليه إن كان من حق نطق وعليكم بالأمانة فالخيانة لهم وفي وجه الديانة كلهم ومن الشريات التي لا يعلم بجهلها أداب الأمانات إلى أهلها فحافظوا على الحشمة والصيانة ولا تجدوا من أطامكم دينا للخيانة ولا توهدوا للغير قبولا وحافظوا على الحشمة والصيانة ولا تجدوا من أقامكم دين الخيانة دين الخيانة ولا تجدوا من أقامكم دين الخيانة ولا توجدوا لغير قبولا ولا تكرهوا عليه طبعا مجهولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تزدادوا بكنز ولا Bye. والله على تنسى مقاربة تجري وقوموا أن فلا يستهلكه نجما بالعقاب فيصبح على الكفوف المذله والاحتقار وساعي الناس فيصبح عرضه بالمذله والسنة على لسان رجل بليغ